أنا عارفك بس أنت مش عارفني. أنا عارف عنك كل حاجة، عارف ميولك المريضة وحبك لمنظر الدم. خد العنوان ده وروح على هناك، هتلاقي واحد مقتول ومدبوح، مت عينك بمنظر الدم، وامشي قبل ما الشرطة توصل. قدامك 3 ساعات وتكون استمتعت بالمنظر ومشيت. سلام. سمعت الريكورد ده وانا مصدوم، دي اغرب قضية شفتها في حياتي. رقم ملف القضية حافظه لحد دلوقتي 32589 جنايات. انا عارف ان انا ما ينفعش احكي بعض المواضيع بسبب طبيعة شغلي، لكن اسمحولي احكي لكم عن اصعب قضية في حياتي. كانت جريمة قتل، او ممكن نقول جرائم قتل مترابطة بطريقة بشعة. ساعتها كنت الأول مرة بقابل قاتل متسلسل. خلينا ما نسبقش الأحداث، طبعا فهمته كده وظيفتي. أنا ضابط شرطة، ضابط شرطة شغال في وحدة البحث الجنائي المتفردة، والوحدة دي متخصصة في جرائم القتل الغريبة أو اللي بتكون مش بدافع السرقة والانتقام، اللي هي الدوافع العادية يعني. الحكاية بدأت لما جالي إخطار الساعة 5 الفجر، كلمني سيادة اللواء بنفسه. روح العنوان ده بسرعة، الحق روح بسرعة قبل ما باقي الضباط ييجوا ويبوظوا مسرح الجريمة. أنا كلمت رامي برضو من بدري، عاوزكم تحللوا الجريمة دي انتوا الاتنين قبل ما أي حد يشتغل فيها. رامي هتلاقيه سبقك على هناك. قلت له حاضر يا فندم. قمت وغسلت وشي ولبست ونزلت، رحت بالفعل على مسرح الجريمة. وصلت قبل ما أي حد من باقي الضباط يوصل، لكن لما وصلت لقيت رامي فعلا كان سابقني على هناك. النقيب رامي معايا في الوحدة، لكن بصراحة هو من أكفأ وأشطر ضباط الوحدة، ضابط كده زي ما الكتاب ما بيقول. دخلت مسرح الجريمة وانا حاطط ايدي في جيبي عشان ما المسش اي حاجة ولا بوظ دليل او اطمس اي بصمة. مسرح الجريمة كان عبارة عن شقة فخمة. اول ما دخلت لقيت رامي قاعد، بصراحة من شطارته كنت بحب اتفرج عليه وهو شغال. شدت كرسي وقعدت عليه بدون ما اعمل اي صوت، قعدت اتفرج. اول حاجة تمدد ايد رامي عليها في الجثة هي جيب المعطف، جيب المعطف بتاع الجثة. طلع منه جواز سفر كان بيقرأ بصوت مسموع: حمد جاسر العقباوي، 42 سنة، سعودي الجنسية. كان النقيب رامي قدامه نوتة بيسجل فيها ملاحظاته، معاه أدوات بيطلعها من جيبه عشان تساعده في فتح فم الجثة، كمان معاه أدوات تساعده في قياس طول الجروح والكدمات والدود إن وجد وتعفنت الجثة. خلص النقيب رامي تدوين ملاحظاته، اتنحنحت عشان يبصلي، وفعلا بصلي وابتسم لما شافني وقال لي: انت هنا من امتى يا باشا؟ من بدري يا رامي بيه. ها سمعني يا باشا، قول اللي عندك. استنى بس، ايه اللي في ايدك ده؟ اتعلم عليك ولا ايه يا باشا؟ دي المأمورية بتاعت امبارح، الاتنين المسجلين اللي كنت رايح اجيبهم واحنا بنقبض عليهم، واحدة ست من قرايبهم عضتني. عاش يا باشا. المهم بس قولي ايه اللي اكتشفته في القصة دي وبسرعة كده قبل ما اي حد ما يجي. بص يا باشا، حمد ناجم العقباوي، 42 سنة، سعودي الجنسية. سبب الوفاة جرح ذبحي بالرقبة من جهة اليسار، طوله حوالي 15 سنتي، وحيد بالشقة ومش متجوز. متأكد ان سبب الوفاة ذبح مش قتله الاول وبعدين ذبحه؟ متأكد يا باشا، مفيش أي علامات أو أي أثر لطعنات أو فتحات دخول أو خروج لمقذوف ناري مثلا. ما هو مش لازم طعنات أو ضرب بالنار، ممكن يبقى خنقه مثلا. مفيش أي سحاجات على الفم أو الأنف أو حتى الرقبة، ولو في خنقة أو شنق كان رسوب الدموي هيكون باللون الأزرق. كمان مفيش بقعة دموية عند الجفون ولا زبد رغوي، ولا في بروز للسان ولا جحوظ للعين ولا شفايفه زرقاء. يبقى كده نستبعد خالص الشنقة أو الخنق. طب وزمن الوفاة تقريبا؟ ضغط النقيب رامي بصبعه الإبهام على رجل الجثة، بعدين استنى شوية وقال لي: زي ما سيادتك شايف يا باشا، الرسوب الدموي لسه مش ثابت، ده معناه ان جريمة القتل حصلت من اقل من 8 ساعات. قال كده وبعدين مسك دراع القتيل وحركه بالراحة ورجع كمل كلامه. التيبس في عضلات وشه وعضلات صدره بس، لكن لسه زي ما سيادتك شايف الدراع بيتحرك من عند الكوع والكتف. ده معناه ان عدى 6 ساعات بالكتير على جريمة القتل. سكت شوية وحط ظهر كفه على جبين القتيل وبعدين كمل كلامه وقال: الجثة لسه دافية يا فندم، لو حطينا كل الفروض دي قدامنا هيطلع زمن الوفاة تقريبا من 6 ساعات. تصورك ايه على الجريمة يا رامي بيه؟ جريمة قتل منظمة جدا يا باشا، القاتل ما سابش وراه اي دليل ولا اي حاجة من متعلقاته. طب في شبهة ان القتل ده بدافع سرقة مثلا؟ لا طبعا يا باشا، زي ما انت شايف كده يا باشا مفيش كرسي اتحرك من مكانه ولا اي اثار كسر في الباب ولا حتى اثار مقاومة. ده معناه ان القاتل بقى كان على معرفة شخصية بالقتيل، ولا يبقى ازاي دخل اصلا من الباب من غير اثار كسر او حتى اثار سكينة او طفاشة؟ بصراحة ده لغز محيرني، لكن للأسف القاتل مش من معارف القتيل خالص لسببين. ها ايه السبب الاول؟ السبب الاول ان الراجل ده اصلا سعودي، تاريخ سفره من السعودية لمصر زي ما انت شايف في جواز سفره مش هي الفترة اللي يلحق يكون بيها صداقات ومعارف بالسهولة دي، ولا حتى يقدر يخسر بيها ناس ويربي عداوات بينه وبين الناس اللي تخلي حد يقتله. اكيد اللي قتله ده جه وراه من السعودية، او حد موسطه يخلص عليه، او ايه يا رامي بيه؟ لا لا لا مفيش يا باشا، مستبعدة دي. طب والسبب التاني ايه؟ السبب التاني ان النور كان مقفول. بمعنى؟ بمعنى يا فندم ان لو في حد يعرفه كان زمان النور كان مفتوح، في جو يدل ان في ناس كانت قاعدة، يعني سجاير مشروبات. بعدين حتى لو معرفة هيتقتل بالسهولة دي من غير اي مقاومة، لا كدمات ولا سحاجات ولا شعر في ضوافر القتيل ولا اي حاجة. طب وتمثيلك التوقعي ايه للجريمة دي يا رامي بيه؟ من المنظر العام كده يا باشا الرجل ده كان لسه جاي من بره، بدليل ان النور كان لسه مقفول، وان القتل حصل بعد باب الشقة بشوية. يعني هو دخل من الباب والقاتل جاله من ظهره ودبحه ومشي. اشمعنى من ظهره مش من وشه او من جنبه؟ لان الجرح في منتصف الرقبة طالع من تحت لفوق مش نازل لتحت يا باشا، وده معناه ان اتجاه النصل كان لفوق، يعني الاصابة من الظهر. طب دخل الشقة ازاي؟ هو ده يا باشا اللغز اللي لسه مش عارفه، بس اكيد هيتضح مع باقي الأدلة. تمام يا رامي بيه، مجهود موفق جدا. اطلع انا بقى اشوف حد جه من الضباط ولا لا عشان نسيب لهم مسرح الجريمه ونمشي. قبل ما تمشي يا باشا والنبي خد كده اقرا الورقه دي، كانت موجوده جنب القتيل. اخدت منه الورقه وقريتها وانا مصدوم من اللي كان مكتوب. اللي لقيته مكتوب فيها: دي مجرد البدايه، كلهم هيدفعوا الثمن، ثمن ذلي وعذابي وهنتي، وده الاول. للاسف اللي كنا خايفين منه انا والنقيب رامي حصل فعلا، طلع قاتل متسلسل في الغالب معقد نفسيا، وده عرفناه من الورقة طبعا. وبعدها برضو لما لقينا 4 جسس والأربعة بنفس السن تقريبا وبيتروحوا من بين 40 إلى 45، وكلهم مش مصريين، 2 إماراتيين، 1 كويتي، 1 تاني سعودي. وكلهم لقينا جنبهم الورقة وفيها نفس الجملة بنفس الخط، كلهم كانوا بنفس الطريقة، الدبح. لحد ما في يوم واحنا بنفرغ الكاميرات اللي قدام بيت القتيل الخامس شفنا واحد دخل البيت في وقت ارتكاب الجريمة تقريبا. كانت المفاجأة الأكبر بقى، المفاجأة ان الشخص ده لما فرغنا باقي الكاميرات اللي كانت قدام بيوت الضحايا لقيناه كان داخل عند كل الضحايا في توقيت ارتكاب الجريمة تقريبا. أخيرا لقينا القاتل، أخيرا هقدر أنام وأنا مرتاح، بقالي أكتر من شهر ونص مش عارف أنام ولا مارس حياتي بطريقة طبيعية. طلع أمر النيابة فورا بالقبض على الشخص ده، واللي حددنا هويته عن طريق برنامج إعادة تكوين الوجوه. من قاعدة البيانات عندنا وصلنا لعنوانه، النقيب رامي كتب لي عنوانه في ورقة بعد ما طلعه من قاعدة البيانات، خدتها وأخدت قوة معايا ورحنا بيته. لكن للأسف ما كانش موجود هناك، كل الشواهد بتقول إن لسه ماشي حالا. التلفزيون كان مفتوح، الأنوار كانت مفتوحة، في شباك كمان كان مفتوح، يعني ممكن يكون في حد بلغه. رجعت وانا مخنوق جدا، لكن قررنا انا ورامي اننا ندور ورا الشخص ده، ندور في بيته، في حياته، دايرة معارفه، يمكن نوصل لاي حاجة. فعلا فضلت 4 ساعات اراجع ملفه لحد لما لقيت حاجة مهمة جدا. الشخص ده فعلا مريض نفسي، كان بيتعالج عند دكتور اسمه ماجد ابو الفضل، قررنا أننا تاني يوم نروح نسأل الدكتور ده عن حالته، عن آخر مرة شافه فيها، يمكن يدلنا عن حاجة تفيدنا. بلغنا قرارنا ده لسيادة اللواء، وبلغنا كمان رئيس الوحدة، وتمنلنا التوفيق. فعلا رحت أنا ورامي تاني يوم عيادة الدكتور ماجد، وكانت الصدمة أول ما وصلنا العيادة لقينا الباب مفتوح، محدش هناك. لما دخلنا لقينا المكتب كله متبعتر ورق، لكن لقيت ورقة على الأرض لوحدها، ورقة ناحية الباب. وطيت عشان أجيبها، لما قريتها حطيتها في جيبي بسرعة. الكل بصلي باستغراب، بما فيهم رامي اللي قال لي مالك يا باشا؟ مفيش، يلا بينا بسرعة على بيت الدكتور ماجد. كل اللي واقفين استغربوا جدا، لكن زال الاستغراب ده لما روحنا بيت الدكتور وفعلا لقيت اللي كنت شاكك فيه حصل. الدكتور ماجد مدبوح في شقته، اتضاف الدكتور لقائمة ضحايا القاتل المتسلسل ده. الموضوع بقى معقد جدا، فضلنا بعدها ماشيين ورا اي خيط لحد ما جت لنا معلومة ان الشخص القاتل اللي بندور عليه ده موجود في مكان على بعد 15 كيلو متر مننا، لكن لسه مش معانا امر بضبط احضاره. قررت اروح انا النيابة عشان اخد امر الضبط، ورامي يروح يقبض عليه على ما كنا طلعت الامر عشان ما نتأخرش ويهرب مننا. فعلا رحت اطلع الامر وكان معايا كلبش، رامي كان نسيه معايا. المهم طلعت الامر بالضبط والاحضار، وبعدها رحت المكان اللي جات المعلومة ان القاتل موجود فيه. لما رحت هناك لقيت رامي فعلا متحفظ عليه وقوة. ايه يا باشا، نسيت معاك الكلبش، مش عارف اكلبشه من ساعتها. يا باشا كلبشهولك انا، عناية الاتنين. رحت هناك وفعلا حطيت في ايده الكلبش، بس مش ايد الشخص ده، انا حطيت ايد النقيب رامي في الكلبش. انت بتعمل ايه؟ بكلبش القاتل. ما هو قدامك اهو. لا يا رامي بيه، سيادتك القاتل. كل مرة كنت بتدي لي حاجة بتأكد لي انك انت القاتل. اولا ايدك، ايدك اللي كانت متعورة وقلت لي انها تعورت امبارح في امر الضبط والاحضار، الاتنين مسجلين. لما سألت ما طلعش ان انت اللي جبتهم اصلا، ده كان ايمن بيه وهو اللي نزل المأمورية دي مش انت، شكيت فيك يا باشا. لما فحصت الجثة تاني لقيت تحت ضوافره اثار دم، لكن ما كانش دم هو، ده كان دم القاتل. شكيت في التعويرة اللي كانت في ايدك دي تكون منه، خصوصا ان كان شكلها سحاجات ناتجة عن خربشة من الضوافر. خدت عينة وحللتها، طلعت فصيلة الدم بلاس اي بي. طبعا دي فصيلتك يا باشا، انت ناس ان الوزارة عندها فصائل دم الضباط كلها؟ طبعا في كتير فصيلتهم نفس الفصيلة، لكن دي على الاقل قرينة ودليل اثبات، وده اللي خلاني عملت تحليل دي ان ايه للعينة، وهطلب ان يتعمل لك تحليل دي ان ايه ونقارن العينات ببعض. ثانيا لما توصلنا للدكتور اللي كان بيتعالج عنده الراجل اللي واقف قدامك ده واللي كنا متهمينه بالقتل، رحت انت قتلته في بيته، لكن كان في قطع ناقصه في الموضوع، وهي انك ليه تقتل الدكتور. لحد ما رحنا مكتبه ولقيت انا الورقه اللي على الارض، اكتشفت ليه قتلته، لانك كنت بتتعالج عند نفس الدكتور ده. ساعتها عرفت انك قتلته لانك خفت ان الدكتور ده يتعرف عليك، فرحت قتلت الدكتور وسحبت الملف بتاعك من عنده، لكن حظك السيء خلى ورقة تقع من ملفك، كان فيها اسمك، توصيات بالعلاج وتشخيص لحالتك. عرفت ساعتها ليه بتقتل اللي من برا مصر بس والخلايجة بالذات، والسن ده تقريبا، لانك لما كنت في بعثة في البحث الجنائي من سنة برا مصر، رجعت لقيت واحد خليجي عنده 41 سنة متجوز حبيبتك. لما رحت لها البيت طردك واهانك قدامها، الامن بتاع فيلته ضربك وطردك بره، بعدها حاول يقتلك، وانت طبخت الموضوع انها محاولة اغتيال من اهالي المسجلين اللي قبضت عليهم، وبكده تضرب عصفورين بحجر، تكسب بنط في الشغل وتداري على حوارك ده. لكن اتعقدت من اللي حصل، وبعدها رحت للدكتور ماجد، لكن ما كنتش تعرف ان دكتور اتسحبت منه رخصة مزاولة مهنة الطب مرتين، وبدل ما يعالجك زود الاضطراب والعقدة عندك. حاجة كمان يا باشا، انت نسيت وما خدتش بالك انك كتبتلي عنوان القاتل المزيف في ورقة. لما قارنت خطك اللي كتبتلي بيه العنوان بالخط اللي في الورقة اللي بنلاقيه جنب الضحايا، لقيته هو هو الخط. اما بقى سبب ان الشخص ده كان بيتواجد في كل توقيتات ارتكاب الجرائم، فده لانك انت بعد ما بتقتل وبتمشي كنت بتطلبه، لانك عارف حبه المرضي للدم، عارف انه ما كانش بيقدر يقاوم سيرة الدم، كان بيروح على طول، وهو بالمرة تبعد الشبهة عن نفسك بانك تلبس واحد تاني. تحب اسمعك التسجيل يا باشا وانت بتكلمه؟ اصل نسيت اقولك يا رامي بيه، انا طلعت امر من النيابة بتسجيل مكالماتك. قلت له كده وطلعت موبايلي ضغطت على تشغيل الريكورد اللي اشتغل. انا عارفك بس انت مش عارفني. انا عارف عنك كل حاجة، عارف ميولك المريضة وحبك لمنظر الدم. خد العنوان ده وروح هناك، هتلاقي واحد مقتول ومدبوح، مت عينك بمنظر الدم. امشي قبل ما الشرطة توصل، قدامك 3 ساعات تكون استمتعت بالمنظر ومشيت. سلام. قفلت الريكورد وقلت له كمان لما شفناه في تفريغ الكاميرات انت اتصلت بيه، قلت له ان البوليس جاي عشان كده لقينا الانوار كلها لسه مفتوحة والتلفزيون شغال. قلت له كده وشغلت ريكورد تاني. البوليس جاي لك بعد 5 دقايق بالظبط، اهرب والا هيتقبض عليك. سلام. قفلت الريكورد وقلت له ها، تحب اسمعك باقي التسجيلات ولا كفايه كده؟ ما انت عارف يا رامي بيه، انت ضابط مباحث برضو، عارف فيش جريمه كامله يا باشا. طبعا ما قبضتش عليك من وقتها لان ما كانش في حاجه تدينك بالقتل، صوتك مش دليل كفايه لادانتك لانك ما قلتش انك قتلت. انت قلت له يروح يشوف منظر الدم، حذرته اننا رايحين نقبض عليه، لكن ما قلتش انك قتلت، وده اللي خلاني اقابل الراجل اللي واقف قدامك ده واجنده واخليه ياخد منك اعتراف، وانا اللي خليته يكون في المكان ده دلوقتي، وتعمدت اروح النيابه وابعتك لوحدك عشان تتكلم معاه قبل ما اجي. واللي ما تعرفوش ان انا مراقب موبايله برضه بامر النيابه وبالقانون. قلت كده وشغلت ريكورد تاني. انت ليه كنت بتقتلهم؟ لانهم يستاهلوا. بس تنكر ان انت استمتعت بمنظر الدم؟ لا طبعا ما انكرش، بس انا هعمل ايه لما يتهموني بالقتل؟ ما تقلقش، انا هتعمد ابوظلك الادله، هطلعك براءه. المهم بس لما الضابط اللي معايا ده يجي ما تتكلمش خالص، مهما قالك اسكت وما تنطقش، وانا هتصرف. قفلت الريكورد وانا ببتسم. ها رامي بيه، عندك حاجه تدافع بيها عن نفسك؟ عموما انت ضابط وعارف اي كلمه هتتاخد عليك، ليك حق تسكت وما تتكلمش الا في حضور محاميك طبعا. اخيرا رامي رد وهو مصدوم وبيقول لي فك الكلام شات يا باشا، ده مش قانوني، فين امر الضبط والاحضار؟ طلعت ورقه من جيبي وفتحتها وانا ببتسم وبقول له الامر هو يا رامي بيه، انا لما قلت لك رايح اطلع الامر بالضبط والاحضار كنت بطلعه لك انت مش ليه هو. اخسرها يا رامي بيه، اخسرها يا باشا والله. ساعتها رامي رد بعصبيه وهو بيزعق، وشه احمر من كتر الصدمه والغضب. هي اللي غلطانه، كان لازم تستناني، ليه اتجوزته؟ كان لازم تستناني، كان لازم تستناني، فكني فكني. افك يا باشا؟ افكك عشان تروح تعمل ايه تاني؟ انت كده يا باشا خلاص كل سنه وانت طيب، رايح على محكمه الجنايات، والف الف مبروك الاعدام يا باشا، سبق الاصرار والترصد، الف الف مبروك يا معالي الوزير. صباح الفل يا باشا سياده النقيب. الحقيقه انا حزين والله حزين، انت راجل كنت راجل شغال زي الفل. مش عارف اقول لك ايه، خساره يا رامي باشا والله خساره. باشا ايه بقى؟ انت مش باشا، انت قاتل متسلسل. وبكده تكون انتهت قصة النهاردة، قصة بارانويا بقلم الكاتب محمود المعداوي. بشكر محمود المعداوي على كتابته للقصة، وبشكر مديان ضياء على تصميم الغلاف. بشكركم شكرا جزيلا على حسن الاستماع. لو انت لسه جديد على القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب، اما لو انت من الناس القديمة حبايبي فما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير. شكرا جزيلا ليكم، كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. سلام عليكم. شايفك حاسس بيه، عارف كل اللي فيه، من يوم ما اتولدت وانا بكتب لك حكايتك، سامع صوت الوجع ماشي في طريق منا، من يوم ما شفت دنيا، الدنيا ملهاش مرتجع. تعالى قرب حياة بحكي ظروف، بكتب قصص وحكايات على اللي جاي واللي فات، بكل يوم جديد بتشوف